وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا سبحانه وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربك وقضي بينهم سمسوا المتكبرين وسيق الذين تضعوا وسيق الذين اتقوا وسيق الذين تقوا يسبحون بحمد ربهم ويقضي بينهم بالحق وقيل غافر الذنب شديد الذين كفروا فلا يغفر كذبت قبلهم قوم نوح وأخذناه من بعده وهم كل أمة وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فكيف كان Run! Run! Run! ما يأتي ويهدل ربنا واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوتنا الايمان والاسلام، عشنا سويا في رحاب القران الكريم، طلع على مكتب الحضرات قارئ الاعراب وقارئ طول عرض العالم الاسلامي فاضل عبد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ والمحب الاسلامي من كلمه المنصوره. قولنا تعالى بسم حضراتكم من هنا من جانب الاشاعات العاديه دار محمد بن ناصر شركه عمان الهندسه الكهربائيه اداره الحاج عبد الله العاضي مدير مكتب الهويه الخدمه الممتازه بالطب المثلي عصام صلاح بمدينه مكتب الهويه. تقدمنا لكم الخراج الثانيه الكبرى وخطر الضيافه المتنقله على مستوى جمهوريه مصر العربيه تحضرات حاج محمد فهد الوطن مدينه مكتب الهويه. وشكر الله تعالى جميعا.